بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التيمم، تحت كتاب التيمم. وآخر ما ذكرنا من هذه الأبواب هو قول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. قال: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقبل هذه الترجمة، في ترجمة باب التيمم للوجه والكفين، في رواية من روايات، يعني لا أدري يعني هل اللفظة دي أنا قلتها نفلة أو تفلة، رواية اللي هي في الحديث رقم 340، قال أنه عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه أنه شاهد عمر وقال له: عمار، كنا في سرية فأجنبنا. وقال: تفل فيهما. هذا أدري أنا قلت نفل فيهما ولا تفل، الصحيح أنه تفل فيهما، أي أنه نفق في يديه كباقي هذه الروايات. ثم ذكرنا باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، وذكرنا هذه الرواية عن عمران ابن حسين رضي الله عنه، في أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه القصة ذكر أنهم فقدوا الماء، أنهم فقدوا الماء، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عمر رضي الله عنه بعدما ناموا وغطوا في نومهم ولم يدركوا الفجر في وقته، وما أدركوا ذلك إلا بعدما طلعت الشمس وارتفعت الشمس حتى وجدوا حر الشمس، حتى وجدوا حر الشمس. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء وتوضأوا، ونودي بالناس بالصلاة فصلى بالناس. وكانت قصة هذا الرجل الذي كان معتزلا لم يصلي مع القوم، وكان السبب أنه أصابته الجنابة ولماء، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم ذكر عمران بن حسين رضي الله عنه قصة هذه المرأة التي كانت مع المزادتين، وأنهم أن علي رضي الله عنه من كان معه من الصحابة جاء بهذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأفرغ النبي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين، يبقى وفارت المزادتين وشرب الناس واستقوا مما ما يحتاجون من ماء، وعلى ذلك كأن المزادتين لم ينقصا. وهذه المرأة لما ذهبت إلى قومها وقصت عليهم ما حدث، قالت: والله إنه لأسحر الناس ما من بين هذه وهذه. وقالت بضعية الوسطى والسماء، فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. يبقى المرأة عند ذلك لما تكلمت قالت أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين: إما هو أسحر الناس، أسحر ما بين السماء والأرض، أو أنه رسول الله حقا، لأن دي معجزة، يعني لم ترى هذه المعجزة إلا أن هي تدل أن إما هذا ساحر، وإما أن يكون فعلا رسول كما يدعي وكما يزعم كما ذكرت المرأة. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، يبقى حفظوا لها هذا الجميل، حفظوا لها هذا الجميل. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه، يبقى ما كانوش بيأتوا على المنطقة التي فيها هذه المرأة. وهي قلنا أن المرأة قرأت الرسالة فقالت يوم لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ يعني بتذكر أن المسلمين ما كانوا يغيرون على هذه المنطقة عمدا، يعني تعمدوا هذا الأمر، يبقى دي رسالة مرسلة، يبقى حفظوا لها الجميل، وكذلك أيضا طمعا في إسلام هؤلاء القوم. لذلك قالت: فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. إذا كانت هذه المرأة بركة على قومها، بركة على قومها. ثم توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش قال تيمم. إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش قال تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. ثم ذكر رواية عن أبي وائل رحمه الله قال: قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله: لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا، يعني تيمم وصلى. قال: قلت فأين قول عمار لعمر؟ قال: إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. ثم ذكر أيضا رواية عن شقيق بن سلمة أنه قال: كنت عند عبد الله وأبي موسى، أي كان عند عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه. قال له أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله رضي الله عنه: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار؟ حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك. قال: لم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. فقال: إن لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتأمم. فقلت شقيق: فإنما كره عبد الله لهذا؟ قال: نعم. فبوب الإمام البخاري رحمه الله باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. يبقى الإمام البخاري رحمه الله يذكر هذه المسألة: يا ترى لو كان إنسان على جنابة ولو اغتسل بهذا الماء البارد ظن أو غلب على ظني أنه يهلك، غلب على ظني أنه يهلك أو يصاب بالمرض، أو أنه معه من الماء القليل لو اغتسل به ما تبقى ماء لكي يشرب إذا عطش، يا ترى ماذا يفعل؟ قال: يتيمم. يبقى ده مخرج، يبقى مخرج من هذه المسألة. قلنا ليه؟ لأن التيمم هو عبارة عن بديل لاستعمال الماء، يبقى نقول هو رخصة وبالتالي بديل. إن عدم الإنسان الماء ماذا يصنع؟ يبقى بيتيمم. إن تعذر الإنسان استعمال الماء يبقى بيتيمم. وبالتالي ذكر هذه الرواية، ذكر هذه الترجمة: إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، يبقى خشى كده إنه لو اغتسل يبقى ممكن يعني يمرض أو إن هو يهلك، أو خاف العطش يبقى معه من الماء القليل، معه ماء، والله تعالى كما قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى التيمم يبقى عند فقدان الماء، هو معه ماء بس يكفي العطش، يبقى يكفي العطش، ولو اغتسل يبقى نفذ ذلك الماء ولم يبق له من الماء شيئا حتى لو أصيب بالعطش شرب منه. فيا ترى ممكن يبقي هذا الماء لشربه ويتيمم مع أن وجود الماء؟ لم تجدوا ماء فتيمموا. وأن الآية قيادة المسألة أن التيمم عند فقدان الماء، فلو كان ماء فعلا للعطش وعلى أساس أنه لو اغتسل به من جنابة يبقى نفذ الماء وقد يتعرض للهلاك، يبقى يمسك هذا الماء. قلنا ليه؟ لأن حفظ الإنسان لنفسه حيقدم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا أن نأكل من الميتة حفاظا على النفس. يبقى لو تعرض الإنسان وكان في منطقة يعني عدم فيها الطعام وبالتالي أوشك هذا الإنسان على الموت، ماذا يصنع؟ وجد ميتة، يبقى وجوبا يطعم من الميتة، وجوبا، يبقى ده وجوبا يطعم من الميتة، مش هناخد بالعزيمة، فيش عزيمة، هو حكم واحد الآن هو أنه يطعم من الميتة. ليه؟ لأن الدين جاء ليحفظ علينا هذه الضرورات من النفس، يعني من النفس، فأنا مطالب بحفظ نفسي وألا أعرض النفس إلى المخاطر. فإن عدم الطعام إلا الميتة يبقى يطعم من الميتة وجوبا عشان يحفظ نفسه. فكذلك أيضا يبقى إن غلب على ظني أنه إن استعمل هذا الماء هلك، هلك ماذا يصنع؟ أو أنه لو استعمل هذا الماء نفذ ذلك الماء وبالتالي يغلب على ظني أنه يوجد ماء بعد ذلك للشرب، يبقى نقول على ذلك يمسك هذا الماء للشرب وبالتالي يبقى يتيمم كأنه عادم للماء، كأنه بالضبط كده عادم للماء لأن ده ماء للشرب، وبالتالي ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمة. ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أجنب في ليلة باردة. وكان عمرو بن العاص هو قائد هذه السرية غزو ذات السلاسل. كان عمرو بن العاص هو قائد يعني هو الأمير فيهم. وبالتالي كانت ليلة باردة وأجنب، فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ده فهم الصحابة رضي الله عنهم. يبقى الآيات مش عبارة عن كده نصوص محفوظة، لكن هو كان بيتحرك من خلال الآيات. وبالتالي لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه وقال ما حملك على هذا؟ قال إن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك من قوله. يبقى انظر إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم للآيات. الله عز وجل حذرنا من ذلك، ولا تقتلوا أنفسكم. يبقى أنا لا أتعرض للهلاك، لا أتعرض لهلاك النفس. مطلوب أن أنا أحافظ على نفسي، أحافظ على مالي، أحافظ على عرضي. ده أمر مطلوب حتى لا يطعم في ذلك. يبقى لذلك إحنا لما يكون في شبهة من شبهات أنا ببتعد عنها حفاظا ألا يطعم في ديني ولا في عرضي. يبقى ده أمر مطلوب. يبقى أنا لا أكون في موطن في شبهة، في موطن في شبهة أقول الله يعني لابد أن تحسنوا الظن بي. لا، ده أنا ابتداء كده، ابتداء أنا يعني أبتعد عن أي موطن فيه شبهة حتى لا يطعم في ديني وكذلك لا يطعم في عرضي، كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت نفس الإنسان معرضة للهلاك يبقى المطلوب أن نصون النفس حتى لا تعرض ذلك إليك، أدفع عنها ذلك الأذى. فانظر إلى فقه عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أجنب في هذه الليلة الباردة. طبعا أجنب في ليلة باردة ولم يجد يعني ما يسخن به الماء. ممكن يجنب الإنسان في ليلة باردة ولكن يجد ما يسخن به الماء، يعني يجد ما يسخن به الماء فيسخن الماء ثم يغتسل. لكن هو في ليلة باردة ولم يجد ما يسخن به الماء، الماء ماذا يصنع؟ يبقى يتأمم. طب ده الماء موجود اهو، لكن تعذر عليه استعمال الماء لوجود هذه البرودة الشديدة التي يخشى معها الهلاك. ولذلك استند إلى قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يبقى لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على عمرو بن العاص رضي الله عنه هذا الفعل. وكان عمرو بن العاص هو أمير السرية، سرية ذات السلاسل هو أميرها، وبالتالي أم القوم وهو متيمم. يبقى أقول لك نعم، يبقى جواز أن يأم المتيمم المتوضئ. أن عمرو بن العاص أمه كان فيه صحابة أو أكابر صحابة رضي الله عنه، وكان ده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تيمم مع وجود الماء لكن ماء بارد. وأم القوم كذلك، احنا ذكرنا أن ابن عباس رضي الله عنهما أم القوم أيضا، أم القوم هو جنب. يبقى جواز أن يأم المتيمم المتوضئ، يعني مع أن التيمم ده يعني لا نأتي إليه إلا نتيجة ضرورة، ودي رخصة أساسا يعني رخصة، ولكن جاز أن يأم المتيمم المتوضئ. كما ذكرنا جاز أن يأم المتنفل المفترض أيضا. يبقى زي الإنسان يصلي صلاة السنة وواحد متأخر عن الصلاة، فممكن يبقى يأمه نعم، يبقى يصلي المتنفل ده النافلة والآخر يأتم به، يبقى لا حرج في ذلك الأمر. فكذلك أيضا هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه، يبقى أما القوم هو متيمم. ثم ذكر رواية عن أبي وائل رحمه الله قال قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا لم يجد الماء لا يصلي. مذهب عمر بن الخطاب ومذهب ابن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين، يبقى كان مذهبهم في حالة الجنابة يبقى لا يتيمم، إن التيمم ده خاص بالوضوء، وإن الجنب لا يتيمم حتى يغتسل، حتى يغتسل. فده كان مذهب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وده مذهب أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلذلك يقول هنا أن مناظرة بين أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وبين عبد الله بن مسعود. قال إذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم المرض قال هكذا، يعني تيمم وصلى. قال قلت فأين قول عمار لعمر؟ احنا بينا ان عمار بن ياسر رضي الله عنه كان بيذكر عمر الخطاب ان هم كان في سفر واجنبه، فاما عمر فامسك، واما عمار قال فتمرغ كما تتمرغ الدابه. قلنا أسى بالقياس وبالتالي صلى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار إنما كان يكفيك كذا، ضرب بالأرض ويمسح بها الوجه والكفين. فعمر يعني رفع عن ذكر ذلك الأمر والقصة تماما، فلم يرى هذا الأمر. فكان مذهب عمر رضي الله عنه إنه إن كان على جنابه ولم يجد الماء وتعذر استعماله يبقى لا يصلي حتى يغتسل، وده مذهب ابن مسعود رضي الله عنه. لذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول إذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله لو رضي الله عنه لو رخصت له في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا، يعني تأمم وصلى. قال لو حرخصتهم في المسألة يبقى الواحد لو وجد البرد كده يبقى يتأمم ويصلي ولا يغتسل، يبقى فعلى ذلك منع أو كان يرى برأي عمر الخطاب. قال قلت بأين قول عمار لعمر؟ طب أنت ناسي يعني عمار ماذا قال لعمر الخطاب رضي الله عنه؟ قال إني لم أرى عمر قانع بقول عمار. عمر ما أكدش على هذا القول ولا مصدقش ذلك القول، يبقى عمر لأن نسى القصة وبالتالي يعني على ذلك رفض قول عمار رضي الله عنه. يعني كأنه عمر رضي الله عنه مش متذكر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن عمار قصد الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار إنما كان يكفيك هكذا وضرب بالأرض ومسح الوجه والكفين. فكذلك أيضا رواية ثانية رواية عن شقيق بن سلمة رحمه الله قال كنت عند عبد الله وأبي موسى، عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن لكونية ابن مسعود إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. هذه مذهبه، هذه مذهب ابن مسعود وهذه مذهب عمر، لكن ما يعني لا يجوز ان احنا نستند الى ذلك المذهب. ليه؟ لان ده قول صحابي معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم، واي قول معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا قيمة له ولا وزن. كل ما في المسألة أن احنا بنحسن الظن بالصحابة، وأنه كان يرى أن هذه الآية أي التأمم كانت تختص بالحدث الأصغر. أما بالنسبة للجنابة فلا يجزي أن ترفع الجنابة إلا باستعمال الماء بالغسل باستعمال الماء. فقال أبو موسى رضي الله عنه لابن مسعود رضي الله عنه إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ قال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. هذا المذهب. فقال أبو موسى كيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ يعني ما قال له طب أنت إيه رأيك في قول عمار لما قال كذا؟ قال له ما عمر ما لم يقنع بذلك، يعني ما نقول ما أكدش على قول عمار ولم يصدق قول عمار، ولا لأن القصة رفعت ذكر القصة من عند عمر الخطاب رضي الله عنه. فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار. طب خلاص اترك قول عمار، يبقى القول الأول قال له كيف يصنع لو أجنب؟ قال لا يصلي. طيب تصنع إيه بقول عمار لما أجنب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يكفيك أن تضرب ضربة واحدة في الأرض ويمسح بها الوجه والكفين؟ قال أن عمر لم يقنع بذلك. هل سيبك؟ طيب. قال فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية، يعني بهذه الآية. قال فما درى عبد الله ما يقول. ليه؟ لأن الآية بتتكلم أن الإنسان لو فقد الماء، والآيات قبلها أو الآية فيها أن الإنسان لو جاء من الغائط أو لامس النساء أي جمع النساء، ويعني لو جمع النساء ما هو ده يبقى ده إيه؟ جنابه. وإن الآية بعد ذلك فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى اتكلمت على الجنابة واتكلمت أيضا على الوضوء، اتكلمت على يبقى الحدث الأصغر وكلمت على الحدث الأكبر. ده بالإضافة أيضا يعني أن الله سبحانه وتعالى كما بين يبقى في حالة الجنابة يبقى لابد من التطهر. فهو استند لهذه الآية التي في المائدة لأنها آية صريحة، يعني إن كنتم جنبا فاتطهروا، وبعدين الآيات جاءت على كده فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى الكلام ده كل على كل ما مضى. يبقى كلمة فإن كنتم جنبا فاتطهروا، وبعد كده جاءت الآيات تتكلم على إن كان بقى يعني ناقض للوضوء أصغر، وكان لمسته النساء عند ابن مسعود الملامسة العادية ليس الجماع. فنقول لك اللفظة دي صريحة يعني ان حال التيمم يبقى يتطهر، وبعد كده جت الايه او في نهايه الايه فان لم تجدوا ماء فتيمموا يبقى دليل كل ما سبق. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه استند لهذه الآية، الآية لآية المائدة، ليه؟ لأن إن كنتم جنبا فاتطهروا، تجدها في آية المائدة صريحة أهو، وبالتالي استند لهذه الآية، وبالتالي جت بعد كده في نفس الآية إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلذلك ابن أبو موسى رضي الله عنه قال: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: فما درى عبد الله ما يقول، وقف. قال: إن لو رخصنا له في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. يبقى خش كده، خشى إن الناس يعني يبقى من أقل شيء ممكن يترك التطهر بالماء ويتيمم، فخشى، قال له هو شايف الماء بارد شوية يبقى يتيمم ويترك ذلك الأمر. نقول إحنا بنستند الأحكام ونبين، يعني لو في واحد أخطأ في استعمال ذلك الحكم أو إن إحنا حيتسيب مثلا، يبقى على ذلك إحنا بنبين قيد المسألة وحكم المسألة، وبعد ذلك نقول نترك ذلك تصرف الإنسان، ننبهه إن ما يجوزش إن هو لو برد عليك الماء يبقى أنك أنت تتيمم وترتك طالما عندنا ما نسخن به الماء. لكن هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه ترك الماء البارد مع وجود الماء وتيمم وصلى، لأنه يعني نقول خشع نفسي من الهلاك. فالإنسان أمين على نفسه، يعني الإنسان دائما أمين على نفسه، فنبين له هذه المسألة، يعني احنا بنبين له هذه المسألة، فإن ترخص هو مع نفسه يبقى ده عمل مردود عليه، يعني ده عمل مردود، فإحنا نبين له إياك والترخص، يعني احذر من ذلك، إياك وإقناع النفس إن ده والله حالة ضرورة وكذا وكذا، زي ما الإنسان يقول لك دي ضرورة، ضرورة تقدر بقدرها، مش كل ما أنا أقول ضرورة أصبحت ضرورة، ننظر إلى إيه؟ هل هي فعلا ضرورة ولا لا؟ يبقى في معيار احنا بنزن على اساس ذلك الكلام. لا قال الاوشك اذا برد على احدهم الماء ان يدعه ويتيمم، فقلت شفيق شقيق فانما كره عبد الله لهذا، قال نعم. يبقى ده سبب ان هو كره ذلك، لكن ده حكم، طالما ثبت الحكم يبقى على ذلك لا نغلق الباب على الناس ولا نضيق على الناس. الشريعه فيها سعه اساسا، فيها مرونه، الشريعه فيها سعه وفيها مرونه، يعني كحال الانسان كده لما يأتي رجل غني وهذا الرجل حنث في يمينه، هو غني عنده مال كثير، فلو قلنا له يطعم 10 مساكين يستطيع يطعم 1000 مسكين، فعلى ذلك وكأنها يعني أنت عايز تسجره وتردعه فتقول صوم 3 أيام، يقول لك لا، الحكم جاي كده، يعني الحكم جاي إن هو أولا لا يأتي إلى صيام 3 أيام إلا إن عجز إما عن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فيقول لك ما هو غني يستطيع، فذلك فضل الله يأتي ما يشاء، يعني احنا ما نتدخلش، يعني البعض كده يكون بعقل كده يتدخل، ده راجل غني لو قلت له اطعم 10 مساكين، لو قلت له اطعم 1000 مسكين هيطعم 1000 مسكين، هيطعم عنده مال كثير جدا لا يعد ولا يحصى، فلكن ده حكم شرعي، لا تنظر انت الى حال الناس، يعني وبالتالي يقول لك انا عشان يعني يحس ويعاقب فعلا هقول صوم 3 ايام، يقول لك لا، طب مين اللي قال كده؟ انت تتدخل ازاي في حكم الله سبحانه وتعالى؟ وان الاول كده هي على التاخير وبعد كده على الترتيب، ان عدم ان عجز عن احدى هذه الثلاث يبقى يصوم هذه الايام الثلاث، يعني لكن يا ترى التدخل ده، فهو ده ادخال العقل يعني واعمال العقل فيما لا يكون له اعمال، عشان كده احنا نقف عند الحدود، ده بالإضافة حتى لو كان غنيا، ما هي أساسا فيها سعة لمين؟ للفقراء، يعني انت ما تبصش لده، انت بتبص دايما منظور واحد، لكن هي أطعام 10 مساكين ده فيها خيرات كثيرة جدا للفقراء، يبقى هذه أفواه سوف تطعم نتيجة ان ايه هذا الرجل حنث في يميني، فانظر الى ما ترتب على هذا الحكم، يبقى فيه سعة فيها على المسلمين وعلى فقراء المسلمين، فإياك أنك أنت تدخل طالما هي المسألة عليك بذكر المسألة ولا تضيق على الناس ولا تضيق على الناس. ثم ذكر آخر هذه الأبواب تحت كتاب التيمم وباب التيمم ضربة، ثم ذكر عن شقيق رحمه الله قال: كنت جالسا مع عبد الله، أي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي، فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله رضي الله عنه: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتمموا الصعيد. قلت: إنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. فقال أبو موسى رضي الله عنه: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع كذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه. فقال عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى رضي الله عنه ألم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال لما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة وأيضا هي آخر روايات تحت كتاب التيمم رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ما. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ده كلام صريح هو أن التيمم يكون للحدثين للأصغر والأكبر. إن أجنب الإنسان أو كانت المرأة حائضا أو نفاسا وانقطعت دماء الحيض والنفاس وتعذر على استعمال الماء أو لم تجد الماء وكذلك الجنب يبقى عند ذلك يتيمم بنفس الصفة التي يتيمم لرفع الحدث الأصغر. يبقى نقول أن صفة التيمم للحدث الأصغر هي نفس صفة التيمم للحدث الأكبر. يبقى التيمم يبقى نقول يقوم مقام الماء سواء في الطهارة من رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، يبقى يقوم مقام الماء في الوضوء ويقوم مقام الغسل أيضا في الجنابة أو في استعمال الماء في الغسل في الجنابة أو في الطهارة من الحيض والنفاس. فذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب التيمم ضربة، يبقى هي مش ضربة للوجه وضربة لليدين ولكن هي ضربة واحدة، ضربة واحدة إنما كفيك يعني أن تفعل هكذا، وضرب ضربة واحدة ومسح وجهه وكفيه. يبقى طب لو استعمل ضربتين يبقى تيمم، لكن السنة اتباع السنة هو الأفضل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربة واحدة للوجه والكفين، للوجه والكفين، ونفخ فيهما قلنا حتى يزيل التراب الزائد، حتى يزيل التراب الزائد حتى لا يتأذى الإنسان. قلنا الآن التراب أو الغبار علق بيد الإنسان فبيمسح بها الوجه، وليس معنى هذا الكلام تعفير الوجه بالتراب وتعفير اليد بالتراب، ولكن نقول على ذلك دي طهارة بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في حالة انعدام الماء أو في حالة تعذر استعمال الماء لأي عذر من الأعذار المعتبرة شرعا. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الباب الثامن وكتاب الصلاة. افتتح ذلك الإمام البخاري رحمه الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة، ثم ذكر أولى التراجم تحت كتاب الصلاة وباب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. وقلنا كان عادة الإمام البخاري رحمه الله دائما بيفتتح أي كتاب أو حكم أي مسألة من هذه المسائل بآيات من كتاب رب سبحانه وتعالى، لكنه لم يفتتح هذا الكتاب بذكر الآيات. قلنا عين في آيات كثيرة، يعني في آيات كثيرة، فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يبقى هنجد آيات كثيرة جدا يعني اتكلمت عن الصلاة، ولكن هو ليس كعادته افتتح هذا الكتاب بهذه الآيات، وقلنا دي عادة الإمام البخاري بيفتتح أي كتاب بآيات تدل على هذا التصنيف أو هذا الحكم أو هذه المسألة، ولكن في هذه الكتاب الصلاة لم يفتتح ذلك. قلنا مع أن آيات الصلاة كثيرة جدا كثيرة جدا، فلكنه لم يفتتح بذلك. وأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة والزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال بابي كيف فرضت الصلاة في الإسراء. وقال ابن عباس رضي الله عنه حدثني أبو سفيان رضي الله عنه في حديث رقل فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. يبقى لما رقل طرح الأسئلة على أبي سفيان رضي الله عنه فكان منها يعني بما يأمركم، قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف، يبقى بالصلاة والصدق والعفاف. وطبعا يعني معنى هذا الكلام أن الصلاة فرضت فعلا في مكة، فرضت في مكة يعني، ولذلك هو قال كيف فرضت الصلاة في الإسراء، في الإسراء. وده طبعا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. وده كلام أبو سفيان، يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان رضي الله عنه لما أجاب على هرقل بما يأمركم قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. يبقى الصلاة كانت مفروضة، يبقى فرض الصلاة في العهد المكي. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد. فقال أرسل إليه؟ قال نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمين أسودة وعلى يسار أسودة، إذا نظر قبل يميني ضحك وإذا نظر قبل يساري بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح الابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يميني وشمالي نسم بنيه. فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يميني ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. ثم عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم عليه السلام في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. قال ثم مررت بموسى قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبا حب الأنصاري رضي الله عنه كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت المستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس ابن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعني فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فرجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشياء ألوان لا أدري ما هي. ثم ادخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. ثم ذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فترجم الإمام بخاري رحمه الله قال كيف فرضت الصلاة في الإسراء، كيف فرضت الصلاة في الإسراء. كأن الإمام بخاري رحمه الله يرى أن المعراج معراج النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات وقعت في ليلة الإسراء أيضا، وقعت في ليلة الإسراء. إحنا ليلة الإسراء يبقى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يبقى ده كانت الإسراء، حدث الإسراء هو أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ده الإسراء. المعراج يبقى عرج إلى السماء الدنيا، وكان ذلك المعراج قالوا أنه مناما، قالوا مناما. هل يا ترى حدث في نفس الوقعة ولا لا؟ كأن الإمام البخاري رحمه الله يقول أن الإسراء المعراج حدث في نفس ليلة الإسراء، وطبعا الإسراء حدث بالروح والبدن في اليقظة، يعني حدث في اليقظة. فلذلك بيذكر أن في الإسراء فرض الصلاة. كيف فرضت؟ بدأ يقص علينا ما ذكر أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذكر طبعا قول ابن عباس رضي الله عنهما حتى يبين أن الصلاة فرضت في العهد المكي، فرضت في العهد المكي. وقلنا لأن أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه يعني ذكر ذلك، يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف، يبقى فرض في العهد المكي. ثم ذكر رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ذكر قصة بقى كيف أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكذلك كيف عرج به إلى السماء الدنيا. قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، يبقى انشق كده السقف يعني، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج به إلى السماء الدنيا، فأخذ بيدي فعرج به إلى السماء الدنيا. قال فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء، يبقى إيه لا تفتح لهم أبواب السماء، يبقى السماء لها أبواب، لها أبواب، والآية بتقول وكذلك هذه الرواية قال جبريل لخازن السماء افتح، يبقى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا تكون الجنة حتى يلج الجمع في سمه الخياط. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن كده أن السماء لها أبواب والجنة لها أبواب والنار لها أبواب، يبقى إن كان يعني من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة، إن كان من أهل الصدقة دخل من باب الصدقة، إن كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد، يبقى أبواب. ولذلك قال جبريل لخازن السماء افتح، قال من هذا؟ من الطارق يعني، قال هذا جبريل. ودي طبعا احنا معلوم في أدب الاستئذان، إن طرق الإنسان على الباب وقيل من؟ قال أنا فلان، ما قلش أنا، وإلا كره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مش معبرة، يا ترى من وراء الباب؟ لا ندري. فعشان كده من، يبقى أنت تذكر الاسم الذي تعرب به، لأن حتى لا يختلط الأمر على أهل البيت، أنا ما كلنا أنا، يبقى لو كله كده طرق الباب من الطارق؟ قال أنا، فأنا أقول أنا وأنت تقول أنا، طب يا ترى هيميزه إزاي؟ يبقى لذلك أدي جبريل عليه السلام من هذا؟ قال جبريل، يبقى هنا ذكر اسمه. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فقال أرسل إليه؟ قال نعم، إما أنه مقصوده أنه بعث أو أنه أرسل إليه يعني يأتي، يبقى مسموح له بالدخول أم لا؟ فقال نعم. قال فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يميني أسودة وعلى يساري أسودة، إذا نظر قبل يميني ضحك وإذا نظر قبل يساري بكى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، يبقى الترحيب بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلت جبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يميني وشمالي نسم بنيه، يبقى عن يميني أسودة يبقى جمع غفير، وعن شمالي كذلك، فلما سألوا هذه الأسود عن يميني وشمالي نسموا بنيه، دي أرواح أبنائه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسود التي عن شمالي أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن قبل شماله بكى، حتى عرض بي إلى السماء الثانية فقال لخازنة افتح، فقال خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال الناس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلاة الله عليه، ولم يثبت كيف منازلهم، لكن في روايات بيانت يعني، غير أنه ذكر أنه وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا، فهذه أول سماء، وإبراهيم في السماء السادسة، الأرجح أن إبراهيم في السماء السابعة، وكما قال وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور. قال أنس فلما مر جبريل عليه السلام بالنبي، يبقى في روايات بتقول كده يعني، في روايات تذكر أن إبراهيم عليه السلام في وجده في السماء السابعة وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور، فودي رواية الأرجح يعني، لما يكون في أدي رواية السادسة هو إما في السادسة إما في السابعة، يا ترى في أي سمعين كان، فأرجح الروايات أنه في السابعة، أنه في السابعة. قال أنس فلما مر جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. قال ثم مررت بموسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى. قال ثم مررت بعيسى، يبقى كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ذكر أنه وجد وتقابل مع أولئك الأنبياء في السماوات لكن لم يذكر كيف منازلهم في أي مكان هو. يبقى هنا ذكر مش دي بالترتيب الكلام يعني كلام مش بالترتيب. قالت مرته بعيسى, قال عيسى يا ترى في السماء التي بعد موسى أم لا؟ هو مش مقصده أنه يذكر ده في السماء الثانية, ده في السماء الرابعة, ده في السماء السادسة. هو ذكر بس الكلام عن آدم عليه السلام وعن إبراهيم في هذه الرواية أنه كان في السماء السادسة, وبالتالي ذكر أنه تقابل مع هؤلاء الأنبياء وده الغرض. قال ثم مرته بعيسى فقال محمد الأخ الصالح النبي الصالح, قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مرته بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح ابن الصالح, قلت من هذا؟ قال هذا جبريل, هذا إبراهيم عليه السلام. قال ابن شاف أخبرني ابن حزم أن ابن عباس رضي الله عنه وأبا حبة الأنصاري قال كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج به حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام اللي ما تكتبه الملائكة من أقضية قضاها ربنا سبحانه وتعالى, ده صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة. يبقى في ليلة المعراج فرضت الصلوات. والإمام البخاري رحمه الله بيرى أنها أيضا مع حدث الإسراء يعني في السنة نقول العاشرة سنة, في أي أوقات لا نعلم يعني في أي وقت ترى في أي الأشهر لا نعلم غير محددة. فرجعت بذلك حتى مررت على موسى, يبقى فرض الله عز وجل على هذه الأمة 50 صلاة فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ فقال فرض, قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعني فوضع شطرها. يبقى ده طبعا جميل لموسى عليه السلام في أعناقنا, يعني ده جميل لموسى عليه السلام في أعناقنا. يبقى تخيل إن هي فرضت هذا العدد من الصلوات ولم يعني يراجع النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى حتى يدع عنه يعني جانب منها. فهذا موسى عليه السلام, وان موسى كان يعني مع بني اسرائيل وعالج هذه الامور, يعني عارف ان يعني ضعف الناس وكذلك ايضا غفله الناس الى غير ذلك. فلذلك قال فقلت فارجع ربي فان امتك لا تطيق ذلك. طب عرف ازاي الكلام ده؟ ما هو رسول ومن يقول عزم الرسل, ويعني كيف صنع مع بني اسرائيل, يعني كيف صنع مع بني اسرائيل. فهو عنده خبره يعني خبرة بالناس, خبرة بالناس بخبرته بالتعامل مع خاصة مع بني إسرائيل. فرجعني فوضع شطرها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رجع ربه سبحانه وتعالى فوضع شطرها. قال فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها. قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. قال فرجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال ارجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فرجعته فقال هي 50 وهي 50. يبقى لغاية لما وصل إلى هذا الحد. وطبعا في روايات يعني وضع 50 50, يعني في روايات كده بتذكر يا ترى إزاي تم يعني النقصان هذه, يبقى 50. فكان المراجعة الأولى يبقى أنقص منها 5, المراجعة الثانية 5, ف50 50 يعني كما وردت بعض الروايات حتى يعني أصبحت 5. فلو راجع دلوقتي يبقى خلاص يبقى تتلغى. فلذلك قال استحييت من ربي. فقال الله تعالى هي 50 وهي 50, يبقى 50 في الأداء لكنها 50 في الثواب والأجر, لا يبدل القول لدي. قال فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال راجع ربك. فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشاء ألوان لا أدري ما هي, ثم ادخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ, يبقى عقود كده وقلائد من اللؤلؤ أو قباب من اللؤلؤ, وإذا ترابها المسك. أصف لنا وصف كده يعني للجنة, تراب الجنة من المسك وقباب الجنة من اللؤلؤ, أو نقول القلائد والعقود أيضا من اللآلئ. يبقى فرضت هذه الصلاة صلاة الخمس بهذه الصورة, يعني بهذه الصورة. لكن كان في صلاة يعني كان يصلي صلاة بالغداء وصلاة بالعشي, يبقى كيفية الأداء لا ندري, لكن كان في صلوات يعني كان في صلاة, لكن كان الصلاة شكلها إزاي؟ كان صلاة بالغداء وصلاة بالعشي. لكن الصلاة الخمس دي فرضت في ليلة المعراج أو في ليلة الإسراء كما يقول الإمام البخاري رحمه الله أن المعراج حدث مع الإسراء. قال فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى تفضل على هذه الأمة ورفع ذلك الأمر حتى أبقى الصلاة بذلك العدد الذي نؤدي به الصلاة وهي 50 كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا يبدل قول لدي. ثم ذكر الرواية عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، كان عدد ركعتها دي يبقى ركعتين ركعتين، قال فأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. يبقى أول ما فرضت يبقى كان كل صلاة بتصلى ركعتين، صلى ركعتين إلا المغرب، يعني إلا المغرب على حالها، ذلك قالت في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. في المغرب إحنا ما فيهاش قصر أساسا، ما فيهاش قصر، لكن باقي الصلوات يعني الصبح زي ما هي والمغرب زي ما هي، لكن هي قصر بيكون في صلاة الرباعية. فلذلك قالت يبقى فرضت على نفس حالة صلاة السفر، يبقى ركعتين الصبح وبالتالي بيبقى ركعتين الظهر ده في السفر، ركعتين العصر في السفر، ثلاث ركعات في المغرب، وقلنا كذلك ركعتين في العشاء، يبقى دي صلاة السفر. قالت لما فرضت ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. صلاة الحضر دي زيدت امتى؟ بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلذلك كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ فرض ويا ترى عدد الركعات كم ركعة نصليها في كل صلاة؟ يبقى فرض بهذه الهيئة التي ذكرت بها عائشة رضي الله عنها، اللي هي فرض على صلاة كصلاة السفر يبقى في القصر، وبعد كده زيد في صلاة الحضر وقر صلاة السفر. ثم ذكر باب آخر وباب وجوب الصلاة في الثياب. يبدأ يذكر بقى شروط الصلاة. أول شرط من شروطها بيذكره اللي هو ستر العورة، ولذلك افتتح هذا الباب باب وجوب الصلاة في الثياب. يبقى لا يجوز أن يصلي الإنسان عريانا، ولكن لابد أن يكون ساترا للعورة. وحتبين الآيات كيف نقوم بستر العورة وكيف أيضا يتزايد الإنسان بالثياب عند قيامه إلى الصلاة، وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. نرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.